بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد أحبتي في الله، فكنا قد بدأنا في الخاطرات السابقة حديثا حول أشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها، وقد اطرحنا سؤالا يطرحه بعض الناس: لماذا تشغلون أنفسكم في هذه الأمور المغيبة؟ لماذا تهاجرون من الزمان كما هاجرتم من المكان؟ لماذا لا تعيشون قضايا أمتكم وهمومها؟ لماذا تهربون إلى الحديث عن مغيبات إن وقع سيكون لها عند وقوعها حديث خاص وشأن خاص وهكذا؟ الحقيقة هذا الكلام صحيح لمن يستغرق وقته كله فيه، لمن يستغرق عمره كله فيه، كهؤلاء الذين يقعدون عن العمل ويقعدون عن الجد والاجتهاد ترقبا لظهور المهدي مثلا. هذا ليس بصحيح. المهدي حقيقة، الإيمان به جزء من معتقد أهل السنة والجماعة، لكن القعود عن العمل، القعود عن الجهاد ترقبا لظهور المهدي ضلالة. إن الله جل وعلا تعبدك بمقتضيات وواجبات وفريضة اللحظة التي أنت فيها، والمستقبل غيب من الغيوب. إذا جاء المهدي في حينه في زمانه في مكانه، الله جل وعلا يأخذ بنواصينا يومئذ لما يحب ويرضى. أحيانا تحقيق مناطات هذه النصوص في واقع معين يشوبه كثير من الخلط والخطأ والضلال، وقد أشرنا إلى ما حدث في فتنة الحرم في مطلع هذا القرن وما أدى إليه ذلك التأويل الفاسد من فتن عظيمة ومن دماء أريقت ومن حرمات انتهكت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الإيمان بأشراط الساعة، الإيمان بما أخبر به الصادق المصدوق بما يكون بين يديها من فتن وملاحم وأمور وأحداث، جزء من الإيمان بالله ورسوله، وإيمان باليوم الآخر جزء بالإيمان أو جزء من الإيمان بالسنة النبوية المطهرة. إن بلاغه جزء من البلاغ الواجب لدين الله عز وجل، وإن الإيمان به جزء من الإيمان باليوم الآخر وما يكون بين يديه من فتن وملاحم ونحوها. ولم يخرج من شفتي رسول الله وهو في مقام البلاغ عن ربه إلا الحق المحض الصراح صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا هذه المغيبات التي أخبر بها الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، عندما نشاهد وقوعها في الواقع كما أخبر به المعصوم غيبا، هذا يؤدي إلى زيادة الإيمان، إلى تثبيته، إلى تقويته. عندما يشاهدون الصحابة انتصار الروم على الفرس، تأويل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. عندما يشاهدون فرقة الأمة كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك كلما شاهدوا في الواقع أحداثا سبق الغيب بالإخبار عنها، فهذا مزيد من المثبتات ومزيد من الشواهد والبراهين على عصمة الصادق المصدوق في البلاغ عن ربه جل جلاله. تثبيت الإيمان بيوم القيامة، عندما نشاهد بعض العلامات والأشراط يؤدي هذا إلى تثبيت الإيمان بالساعة، وأن كل ما أخبر به الصادق المصدوق عنها إنما هو صدق وحق لا ريب فيه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليدلنا على الخير ويحضنا عليه، لينهانا عن الشر ويحذرنا منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن كثير من المغيبات التي ستقع، وأخبرنا عن المنهج الذي ينبغي أن نسلكه وأن نتعامل به يومئذ مع هذه المغيبات. استمعوا إلى حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشر، إذ نادى منادي رسول الله، فاجتمعنا إليه صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه الفتنة السابقة على ضخامتها رقت وهانت وصورت عندما جاءت فتنة أكبر منها. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإذا جاء الآخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. توجيهات نبوية كأنها شعاع من النور في ظلمات الفتن عندما تطبق بدياجيرها على هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مثلا فيما أخبر أن عمار تقتله الفئة الباغية، أمر أبا ذر أن يعتزل الفتنة وأن لا يقاتل ولو قتل. أخبرنا أيضا أو نهانا عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي ينحسر عنه الفرات في آخر الزمان. أخبرنا عن حقيقة الدجال وعما يأتي به من مشتبهات. كل هذا كان إطلالة نبوية أو إضاءة نبوية على ما يأتي من الفتن في آخر الزمان، ترشد الأمة إلى الطريقة المثلى وإلى المنهج الأرشد والأحكم والأصل التعامل معه. أيضا بعض الأحكام الشرعية استفدناها من أحاديث الفتن ومن أحاديث أشرار الساعة. مثلا الحديث عن الدجال وأنه يبقى أو يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. الصحابة سألوا: هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال: لا، أقدروا له قدرة. وأصبح هذا الحديث أصلا في تقدير المواقيت في الأماكن التي تمتد فيها الشمس إلى 6 أشهر أو يمتد فيها الليل إلى 6 أشهر. علمنا أننا نضبط يعني صلواتنا إما على أقرب بلد يتمايز فيه الليل من النهار، أو على مكة المكرمة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. أيضا أخبرنا أن عيسى بن مريم عندما ينزل آخر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يبقى يومئذ من دين إلا الإسلام. المقصود من هذا كله أنه لا تثريب على المسلم ولا حرج عليه، بل ينبغي له أن يتأمل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث آخر الزمان من الفتن، الملاحم، أشراط الساعة، وأن يضعها في موضعها الصحيح، وأن يلجأ إلى أهل العلم في تأويلها وفي بيان حقيقتها حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. العجيب أن بعض إخواننا أو بعض الناس الذين يلوموننا على النظر في هذه النصوص وتأملها، وبلاغها جزء من البلاغ الواجب للدين، والإيمان بها جزء من الإيمان الواجب باليوم الآخر، وبما صح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهم يجدون من حولهم الملوك والرؤساء، بل البحوث العلمية عندما تنقف الحفريات لتبحث في أنباء الغيب الماضي عن القرون الماضية، الحفريات يستدلون بها على الحقب القديمة ويحاولون أن يتعرفون على شيء من أسرارها، الذين يحاولون أن يرتادوا أجواز الفضاء وأن يطلعوا على شيء من هذا العالم المجهول المغيب عنهم. لماذا كان سعي هؤلاء ليس سعيا عبثيا، وسعي الذين يتأملون في المصادر المعصومة والوحي المعصوم الثابت عن الصادق المصدوق، لماذا يعتبرونه إهدارا للوقت ونوعا من العبثية التي تبدد وقت الإنسان وتبدد جهده وطاقته فيما لا طائل تحته؟ بل إن من الناس من قد يلجؤون إلى الكهنة والعرافين والمنجمين في محاولة استكناه شيء من الغيب. الحمد لله الله جل وعلا عصمنا من ذلك، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أنزل على محمد لا يعلم الغيب إلا الله. لكننا نتأمل فيما جاء به الوحي المعصوم الثابت عن الصادق المصدوق فنتأمله ونتدبره ونستضيء به في معرفة كيف يكون التصرف الأمثل والأرشد والأحكم والأرضى لله جل وعلا والأعبد له عندما تنزل بنا هذه الفتن وعندما تطل بنا نذرها. الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه وهو راض عنا. اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمة.